يتنوع، أما علم الحرف لا يتنوع. فقولنا أنواع العلم كاف في إخراج القديم، فلما زاد الحرف يتنوع في هذه ورقات المسجد للجوانب، لما أضاف قليلا هذه الصفة كاشفة، لأن ورقات جمع كلمة فيدل على سيف، فقولوا فيدل صفة كلمة كاشفة. أما عندما تقول رجل إذا عن طويل أو قصير، إذا ما لم تقل طويل مميز، تصيغ الأمر إلى قولين كاشفة ومميز. فقولوا أنواع تجمع العلم القديم فإن الولادة تنوع فيه، فإتيانه بالحرف بعد ذلك تأكيد واللقاء بالمبتدا لأنه ليس لا يتصور هذه القضايا، لذلك يكون مترابط هذا يذكر فيه ويتعلق في علم الكلام أن العلم القديم لا يتنوع. فعندما أقول أنواع العلم مباشرة يحصل في كتابي أن المراد في الحال دون أن أحتمل، لكنه افترز هنا لأن المقام مقام مبتدئين، وكذلك للتحكيم ويجب أن يكشف. نعم، والعلم معرفة المعلوم، العلم معرفة المعلوم، إدراك المعلوم على ما هو عليه في الواقع حتى يكون علم. ثم إنه ينقص، ما هو الذي ينقص؟ العلم، فالضمير يرجع إلى العلم، إلى تصور وإشارة تصديق. كل العلوم تصورات وتصديقات الإسلام كونية كانت أو دينية، كلها تطورات وتصديقات. السرعة مثلا كلها تطور وتصديق. عندما تقول الشهر حرام، الصلاة واجبة، هذه كلها أحكام تصديقية متكونة من مفردين، قضايا عملية، موضوع مفهوم. كيف أتعقد وجوب الصلاة وأنا لا أدرك حقيقة الصلاة؟ ما هي الصلاة؟ ما هي حقيقتها؟ ما معنى الوجود؟ وماذا يجب قدرة الأشياء في علم أصول الفقه؟ فأصول الفقه تصورات وتصديقات، كذلك العقيدة عندما أقول أن الله سبحانه وتعالى قديم، هذه قضية حقيقية. ما معنى الله؟ ما معنى قديم؟ ولذلك نربط معنى القدم ومعنى الله، ثم نربط بين هذين المفردين للحكم عليهما لما بالإثبات أو النفي، فأثبتنا القدم لله تبارك وتعالى، هذا تصديق. كل العلوم تصورات وتصديقات، لذلك هي هذا اللقح هو مبدأ العلوم كلها. قال ثم انه ينقسم الى تصور والى تصديق، وكل منهما الى ضروري والى نظري. تصور ضروري وتصور نظري، تصور تصديق ضروري وتصديق نظري. فالاقسام اربعه، فان كان ادراك معنى مفرد فهو تصور، ادراك معنى زيد هذا واضح، وإن كان إدراك الوقوع يمكن إنسان تصديق، كإدراك الوقوع القيام بقول زيد قال. طيب تعقلنا بقيام زيد لا يمكن اتحاد شكل من الأشياء إلا أن تصور الجزئين، تصور زيد أنه حيوان أيده حياته وذو إدراك، زائد أن له هيئة مشخصة مستقلة به تصفيره عن الدوائر الأخرى. ثم تصور ذلك القيام، ما هو هذا القيام الذهن؟ وهو أثر كيفية الحال، نعم صفة كيفية. ثم أربط بين القيام والذهن، فأحمل القيام على ذهن فأجعل ذهن موضوعا للقيام محل له بإثبات ذلك لا بالنفي، فأثبت القيام إلى زيد فقلت زيد قائم. هذه كلها العملية الذهنية الآلية يعني هي سريعة جدا مباشرة ولكن في حقيقة الأمر كل هذه المقدمات التي بجمعها عاصرة الجسم حتى تتعقد أن الرجل أن الرجل القاطر واضح؟ نعم. نعم. وهذا معنى صوته إدراك المفرد البيت تصور الرجل فيعيد القائم الشمل على التصورات الأربعة زي الواقع اشتمل على أربع تصورات عندنا زيد قاصر التصور الأول هو التصور الموضوع وهو زيد هذا في هذا المصدر اسمه موضوع قضية حملية نعم وتصور المحمول وهو قاصر وتطور النسبة بينهما وهو تعلق المحمول بالموضوع ثم تطور الوقوع في الواقع هذه أربع تصورات تنسب في هذه القضية تصور الموضوع تصور المحمول تصور النسبة بينهما ثم تصور الوقوع الوقوع يعني الحكم على أن سيدا قائم وقوعا فعلا ونسبت هذا الحكم إلى زيد فالتصور الرابع مرتبط بالجملة تصديقا وهو تصور الوقوع نعم سيدي معناته من نجم نقول تصديق كان كي يسبق تصور فليس لا يمكن أن يكون تصديق دون تصور فالتصور الرابع يسمى تصديقا التصور الرابع يسمى تصديقا والثلاثة الخمسة خمسة في كل مرة وهذا ذكر في كل مرة المناطق نعم ومذهب الإمام الإمام يقول لنا في منطقة ورد فمن الدين الأرض أن التصديق هو التصورات الأربعة فيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الإمام. أعود أكتبكم صبر أكتبكم. عندما أقول مثلا زيد قائم هذه يعني قضية حملية. طيب عندنا زي هذا يسمى موضوع كما في النحو مبتدا وخبر قائد محمود فيجب ان في ذات قضيه ان نتصور تصور الموضوع تصور المحمود كما بينت لكم ثم العملية الثالثة تصور النسبة بينهم أي يصدر قياما إلى زيد فقائم في مصطلح في مصطلح النحوي مسند وزيد مسند إليه فحملنا القيامة على زيد حملنا القيامة على زيد ولذلك كان زيدا محلا موضوعا ظرفا للقيامة مجازا هذه النسبة تسمى نسبة حكمية نسبة حكمية ذلك الاتصال هناك مرحلة رابعة وهي تصور الوقوع أي وقوع القيام لزيد حاصل هذا الأمر حاصل واضح؟ طيب هذه المراحل الأربعة اختلف فيها الحكماء أي المناطق قالوا أن تصور الوقوع هو التصديق لازم

التصديق فيكون أن التصديق هو إدراك وقوع اليقين، إدراك وقوع اليقين. نعم. ثم إن فيك قرار أن تكتب التفضل والتصديق والتعلمات مع المتعلمات مع الدراسة بفضل عليك من ذلك. هذه يعني قاعدة، ما قدم وضعا قدم فضلا، ما قدم وضعا قدم وضعا. يعني مثلا أي من الاسمين، أي من التفضل والتصديق سابق بالقبض إلى الفجر، فيكون هو الأول بالطبع، طبعا هو الأول مباشرة، فيكون منطقيا سابقا بالوضع أي بالإنسان. نعم. فالعلماء جعلوا الأقسام الزاهية المقدمة بالأولية وجمعوها في بيت بقوله وخفض أجوال استخدت بها كذا، وخفض أجوال استخدت بها كذا، أقر بها بين الشعر وأعلاه، وخفض أجوال استخدت بها كذا، أقر بها بين الشعر وأعلاه، تقدم الطبع والزمان وجنته، ورفع النيل والتقدم للشرف. هذه الخمس انواع تقدم يا فتنة، أقر بها بيت من الشعر واعتبر، تقدم الطبع والزمان وعندته، ورتبة أيضا والتقدم للشرط. تقدم الطبع كما بيناه الآن، تقدم الزمان كما تقدم الأربع الذي بالزمان أهلا، وتقدم وعندته لأن العلم مقدم على المعلوم، المعلوم لا يكون سابقا لعلمه، ورغم تقدم الإمام على التقدم يجب أن يكون متقدما من الأحكام هذا التقدم، والتقدم الإشارات لتقدم العالم على الجاهل، هذه أنواع التقدم، تقدم الطبع، تقدم زمان، تقدم عشرة، تقدم رتبة، تقدم شرع، وخمسة أنواع من في جامعة عندك في فيقدم وضعا، وهذا معنى قوله وقدم الاول. طيب ما هو الموصل الى التصور؟ تصورات. ما هو الموصل الى التصديق؟ تصديقات. ليش؟ طيب والتصور مقدم على التصديق. نعم ام لا؟ التصور مقدم على التصديق طبعا، الطبع مقدم لانه هو الاول، فقدم وضعا لأن التصور كما مر معنا الآن، التصور إما جزء وإما شرط، إما شرط وإما شرط، إما جزء وإما شرط، والجزء مقدم على الكل والشرط مقدم على المحيط. قاعدة مذهب الراجي هو جزء، ومذهب الحكماء شرط، والشرط مقدم على المشروط، والجزء مقدم على الكل، فلذلك التصور مقدم على التصديق. ما قدم طبعا قدم وضع،

فالجاهلية سيدها وأقسامها الخطاب والشعر هذا ما يأتي معنا إن شاء الله تعالى فأخذتموها منهم لكن أحسن أخذتموها عزم من المتصور عنها وأخذ شاء الله عن ذلك.